أنا من الذين يتابعون هذا التلفزيون، وقد حلفت على نفسي بأن لا يدخل التلفزيون منزلي، ولكن ذات يوم من الأيام قد طلبت مني والدتي وقد التزمت لها بأن ألبي طلبها، وكان طلبها أن أشتري لأولاد التلفزيون أرجو إفادتي بهذه المشكلة بلاد الله فعلا حالي لا تشكو عليها. أنصح لك ألا تستنين، أنصح لك ألا تستنين، وأنت تقوم بأوال السلاح لأخر قبل في أحسن وكان الطيب ونصبح لعلى ولا تأكد وأصدر أن تسكب على أولادك وأهل محسن لقد أكون لك تفعبين أشياء تولى ما من سماع الأغاني والملاهي وبعض الله ثلاثة فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.